ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ما الله بما يعملون محيط لا تتخذوا بطانة تقربونهم حتى يعلموا بواطن الأمور أو تستعينون بهم أو توادوهم أو تحالفوهم لا يألونكم خبالا لا يقصروا جهدا في إيذائكم وفي عنتكم وفي إفساد ذات بينكم ودوا ما عنتم والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وعليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ودوا ما عنتم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وودوا لو تكفرون ولو تأملنا آيات الكتاب عباد الله في عقيدة الولاء والبراء يفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا وإنما هي إقامة الحجة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لا إله إلا الله تأملوا قول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه لأنه إيذان الحرب مع الله تأمل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون خوض الحرب مع الله والحرب مع الله العاقبة معلومة والنتيجة محسومة ومآلها مذمومة بشر المنافقين بأن لهم من الله عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة آيات الله

خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وسبحان الله، حزب الله في كتاب الله في موضعين، وشرط الانتماء له عند الله الولاء في الله والبراء في الله، الحب في الله والبغض في الله. هذه في المجادلة. وفي المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد كل هذا البيان، بعد كل هذا البلاغ، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما قال الله يسارعون لهم او يسارعون اليهم او يسارعون عليهم، وانما قال الله يسارعون فيهم، لان الامر امر معتقد فيهم، فيه التوغل، فيهم فيه الذل والهوان، فيهم فيه التستر والخفاء، فيهم. بعد كل هذا البيان: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، صدق الله العظيم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، صدق الله العظيم، نخشى أن تصيبنا دائرة، صدق الله العظيم. كقوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله المقاليد كلها عند الله، التدبير تدبيره، والتقدير تقديره، والملك ملكه، والخلق خلقه، القلوب له مفضية، السر عنده علانية، لا إله إلا الله. فعسى الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم ومعكم، حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فالمغريات كثيرة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وانظروا كيف قسم الله العباد، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، هذا بصائر للناس، بصائر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا بصائر للناس. من أصدق من الله قيلا؟ الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وتعجب عندما تبتر نصوص كتاب الله تعالى. إذا قرأ بعضهم دلالة على التطبيع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما الله يحب المقسطين. وهل اليهود لم يقاتلون في الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم؟ طيب ماذا بعد الآية؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآية، والآية في أي سورة؟ في الممتحنة أو الممتحنة، فاتحتها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فاتحة السورة. وهذه أطول فاتحة سورة في كتاب الله، أطول آية رقم واحد في كل المصحف، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا إله إلا الله، لا تتخذوا عدو وعدوكم، أول الصورة وآخرها خاتمتها لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ومن المغضوب عليهم؟ اليهود. من الذين قال الله فباءوا بغضب من الله؟ اليهود. من الذين قال الله فباءوا بغضب على غضب؟ اليهود. من الذين قال الله غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير؟ اليهود. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

اللهم الطف بنا فيما جرت به الاقدار والمقادير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا اليك المصير، غفرانك ربنا واليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فانك تعلم ما لا نعلم، انك انت الله الاعز الاكرم. اللهم انك انت العليم بذنوبنا فاغفرها، اللهم انك انت العليم بعيوبنا فاسترها، اللهم انك انت العليم بحوائجنا فاقضها، اللهم انك انت العليم بسرائرنا فاصلحها، اللهم انك انت العليم بامراضنا فاشفنا، اللهم انك انت العليم باسقامنا فداونا، اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الاخره، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والاخره، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه في الدنيا والاخره، اللهم اجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره، اللهم اتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. أخوة الإسلام، ما زالت جماعة أنصار السنة المحمدية تناشدكم في التضرع لنفرة الجسد الواحد لإغاثة وعون المتضررين من جراء السيول والأمطار والفيضان، فساهموا معهم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا.